اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدي ويا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكها، فارق الحث والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من ابن سارج ما طريق لينا، ومن دجال كذاب سارق صابر العين، ومن جنودهم الصابرين بالملايين الانس والجن واطوار واطوار واطوار. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات ابليس ورجم طريق العين والدجال الملعون الصاغر وجنودهم الملايين من الإنس والجن وأطوار وأطوار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله بشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأنتينا، بالله الذي ليس منه شيء ممتنعا، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع محتجبا، وبأسماء الحسنى كلها إلينا من الأبادسة، وبشر شياطين الإنس والجن الطاغرين، ومن شر كل مال أو مسلم، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار، ويكمل بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر الجسم الملعون الطاهرة، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إنا ربي على صراط مستقيم. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا كل الأمة الإسلامية من الثقلين لله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا كل الموحدين لله العلي العظيم، بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصرنا كل المقاتلين في سبيل الله العلي العظيم. بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في نبدي صار شيما طريق صاغرة، حسبنا الله ونعم الوكيل، في دجال ملعون سارق كسلام عور صاغرة، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ملاعين جلود الملعونين الصاغرين، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل من تسلط على الأمة الإسلامية بالمؤامرات الخفية الملعونة، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل من كان سببا في إغلاق مساجد الله أن يذكر فيها اسمها، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل الملاعين الإنس من واشنطن الذين يرسلون الفيروس الملعون عن طريق الطرود، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في جامعة واشنطن الملعون في فرعها الملعون الذي فيه المخبر تحت الأرض الذي منه يخرج الملاعين الخمسة العلماء الإنس، هذا الفيروس الملعون ويطورونه ويرسلونه عن طريق الطرود إلى كل الأرض، حسبنا الله ونعم الوكيل، الملعون الأساسي الذي يكون هذه المجموعات العلمية الخبيثة الملعونة في تطوير كل أسلحة بيولوجية منذ 30 سنة، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل الملاعين الذين يطورون هذا الفيروس الملعون الذين لا نعرفهم بالأسماء، حسبنا الله ونعم الوكيل، في رؤساء دول الملايين الذين يعينون على إدخال الفيروس إلى دولهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله وحسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مربى، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا عظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا الله العظيم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد تدوي في سماوات السبع والأراضين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد تدوي في كل ملكوت جبار ولو كره المجرمون. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله، يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله، يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله، يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح الله، يا الله العليم القابض الباسط الخافض الرافع الله، يا الله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الله، يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله، يا الله المبسط الجامع الغني المولي المالي الضار النافع النور الله، يا الله المقيت الحكيم الجليل الجميل الجميل الجميل الله، يا الله المبسط الجامع الغني المولي المالي الضار النافع النور، يا الله الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود، يا ودود يا الله يا الله الودود يا الله الودود يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الله، يا الله المقيت الولي الحميد المحسن المرضي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله، يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الله، يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله، يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله، يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله، يا الله الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور الله، العليم الخبير البصير بمؤامرة إبليس الملعون الصاغرة لشلل حركة العباد من خلال أجهزته الملعونة التي يثبتها ملاعينه على العمود الفقري والكتفين وعلى الرقبة من الخلف وتوصيلاتها المنتشرة منها إلى غاية الأطراف وأصابع القدمين، اللهم أذن وأمر بفكها ونزعها وإخراجها من أجسامها ذلك الآن يا عليم، يا الله العليم الخبير البصير بمؤامرة إبليس ملعون الصاغرة بشلل حركة العباد من خلال أجهزته الملعونة التي يثبتها ملاعينه على العمود الفقري والكتفين وعلى الرقبة من الخلف التي يثبتها وهامل عينا وظلما وبهتانا على العمود الفقري والكتفين وعلى الرقبة من الخلف وتوصيلاتها المنتشرة منها إلى غاية الأطراف وأصابع القدمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن تؤمن وتعمر الآن بفتحها ونزعها وإخراجها من أجسام عبادك يا قدير العليم الخبير البصير لمعاملة إبليس ملعون الصاغرة لشل حركة العباد من خلال أجهزته الملعونة التي يثبتها ملاعينه على العمود الفقري وعلى الكتفين وعلى الرقبة من الخلف وتوصيلاتها المنتشرة منها إلى غاية الأطراف وأصابع القدمين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك نسألك برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك برحمتك يا أرحم الراحمين نستغيث بك يا غياث المظلومين أن تؤذن الآن وتعمر بفكها ونزعها وإخراجها من أجسام عبادك عليم كبير البصير بالأجهزة الإبليسية الفحمية الثلاثة المثبتة على العمود الفقري المرتدة توصيلاتها إلى الأطراف وخاصة القدمين إلى أصابعها الثلاثة الملتوية المشبكة لشل الوقوف والحركة المؤدي للشلل الكامل. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك وبرحمتك تستغيث وأمر ملائكتك بالحضور وتفكيك ونزع وإخراج ونصب هذه الأجهزة وتوصيلاتها واجعل الجمر والزقهما في بطون خزامها يقتدون بها الآن يا قدير عليم كبير البصير بالأجهزة الإبليسية الفحمية الثلاثية المثبتة على العمود الفقري الممتدة توصيلاتها إلى الأطراف وخاصة بالقدمين إلى الأصابع ملتوية مشبكة لشمل الوقوف والحركة المؤدي للشلل الكامل. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك الذي قدرت بها لجميع خلقك برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين يا أرحم الراحمين. رامر ملائكتك بالحضور وتفكيك ونزع وإخراج ونسل هذه الأجهزة وتوصيلاتها من العمود الفقري واجعل الجمر والزقوم في بطون خدامها يقتلون بها الآن يا قدير عليم كبير بصير بالأجهزة الثلاثة الإبليسية من رقائق الألمنيوم المثبتة في الكتفين وخلف الرقبة وتوصيلاتها الممتدة للأطراف وخاصة بالقدمين إلى الأصابع ملتوية مشبكة لشل الحركة والوقوف المؤدي للعجز والقعود والشلل الكامل. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك ذلك وسلطانك وقدرتك الذي قدرت بها لجميع خلقك برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث في كل حين يا أرحم الراحمين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، نستغيث ونستعين بك في كل حين يا ربنا ورب كل شيء ومليكه. أمرنا أنا ملائكتك بالحضور وتفكيك ونزع وإخراج ونصب هذه الأجهزة وتوصيلتها، واجعل الجمر والزقوم في بطون خدامها وكل ملاعين مسلطين على هذا الجسم من الداخل والخارج يقبل بها. عليم القدير البصير بالأجهزة الثلاثة الإبليسية من رقائق القلب اليوم المثبتة بالكتفيان، المثبتة بالكتفيان، المثبتة بالكتف الأيمن والكتف الأيسر وخلف الرقبة، والمثبت في خلف الرقبة والجهاز الملعون من رقائق القلب اليوم المثبت خلف الرقبة، وتوصيلاتها المثبتة للأطراف وخاصة بالقدمين إلى الأصابع ملتوية مشبكة لشل حركة والوقوف المؤدي للعجز والقعود والشلل الكاملة. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين. أمر الآن ملائكتك بالحضور وتفكيك ونزع وإخراج ونفس هذه الأجهزة وتوصيلاتها الملعونة، واجعل الجمر الآن والزقوم في بطون خدامها الملاعين يقتلون بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الرحيم، تكشف وتفضح وتفضح كل الأجهزة الملعونة المثبتة في العمود الفقري، تكشف وتفضح الآن كل جهاز مثبت في الكتف الأيمن والكتف الأيسر، كل جهاز ملعون المثبت خلف الرقبة، تكشف الأجهزة الملعونة الإبليسية الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تكشف الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الرقيب. تكشف الآن كل الأجهزة الملعونة الأجهزة الثلاثة المثبتة في العمود الفقري، الجهاز الملعون المثبت في الكتف الأيمن، الجهاز الملعون المثبت في الكتف الأيسر، الجهاز الملعون المثبت في خلف الرقبة، تكشف الأجهزة الملعونة الآن بتوصيلاتها الممتدة إلى القدمين إلى الأصابع ملتوية، تكشف الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. اللهم أنت العليم الخبير البصير بكل الأنفس المعالجة المسجولة عند الملاعين، اللهم حررهم من هذا وردهم إلى أجسامهم يا قدير. اللهم أنت العليم الخبير البصير بكل الأنفس المعالجة المسجونة المقرونة بهذه الأجهزة للقمرية، اللهم حررهم من هذا أينما كانوا وردهم إلى أجسامهم الآن يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرر الآن كل الأنفس المعالجة، كل الأنفس الكاشفة، كل الأنفس المقاتلة، كل الأنفس السواحة، اللهم ردهم الآن إلى أجسامهم أينما كان جسمهم يا قدير. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك نستغيث أن تحرر الآن وترد كل الأنفس المعالجة والكاشفة، كل الأنفس المقاتلة والسواحة، اللهم حررهم الآن أينما كانوا مسجونين عندنا بارسة وردهم إلى أجسامي بالآداء يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تأمر الآداء وتؤذن لجندك يفزون مقرات الملايين الذين يسجنون الأنفس الكاشفة والمعالجة والمقاتلة والسواحة يدمرون مقرات الملاعين ويقتلونهم ويتحرر كل الأنفس الموحدة وردها إلى جسامها الآن يا عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الرحيم. تفك وتنزع وتخرج الأجهزة الإبليسية الفحمية بتوصيلاتها من العمود الفقري وتفك وتنزع وتخرج الأجهزة الإبليسية ذات رقائق العلم اليوم بتوصيلها من الكتفين وخلف الرقبة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم. الله. تفك وتنزع وتخرج الأجهزة الإبليسية المحمية بتوصيلاتها من العمود الفقري تفك وتنزع وتخرج الأجهزة الإبليسية ذات رقائق العلم اليوم بتوصيلاتها من الكتفين وخلف الرقبة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الشفار. الله. تنزع وتخرج الأجهزة الإبليسية الفحمية وذات رقائق العلم اليوم بها وبتوصيلاتها من العمود الفقري ومن الكتفين ومن خلف الرقبة. بلا حول ولا قوة إلا بالله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. الله. تفك وتنزع وتخرج الأجهزة الإبليسية الفحمية وذات رقائق الألمنيوم بها وبتوصيلاتها من العمود الفقري ومن الكتفين وخلف الرقبة الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض. الله. تفك وتنزع وتخرج الأجهزة الإبليسية الفحمية وذات رقائق العلم اليوم بتوصيلاتها من العمود الفقري ومن الكتفين وخلف الرقبة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. الله. تفك وتنزع وتخرج الأجهزة الإبليسية الفحمية وذات رقائق العلم اليوم بتوصيلاتها من العمود الفقري ومن الكتف الأيمن والأيسر ومن خلف الرقبة. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقسط الجامع الغني المغن المانع الضار النافع النور. الله. تفك وتنزع وتخرج الأجهزة الإبليسية الفحمية وذات رقائق العلم اليوم بتوصيلاتها من العمود الفقري ومن الكتفين وخلف الرقبة وجمرات وزقوم بأشواكه في بطون خدام حراس هذه الأجهزة الملعونة يقتد بها الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقيت الحسيب الجليل الجميل المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الواسع الحكيم الودود الودود الودود. الله. تنزع وتخرج وتفك كل الأجهزة الإبليسية الفحمية بتوصيلاتها وذات وكل الأجهزة في رقائق الألمنيوم من العمود الفقري ومن الكتفين وخلف الرقبة وجمرات وزقوم بأشواكه في بطون خدام حراس هذه الأجهزة وكل الملايين يقتد بها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل. الله. تفك وتنزع وتخرج الأجهزة الإبليسية الفحمية وذات رقائق العلم اليوم بتوصيلاتها من أسفل العمود الفقري. تفك وتنزع وتخرج من من أسفل العمود الثقلي تبقى وتنزع وتخرج من أسفل العمود الثقلي في وسط العمود الثقلي في أعلى العمود الثقلي من الكتف الأيمن والأيسر من خلف الرقبة تبقى وتنزع وتخرج لنا بها وبتوصيلاتها بقدرة القدير وشمرات وزقوم بأشواكه في بطون ختام حراس هذه الأجهزة الملعونة وكل الملاعين يقبل لنا بها بلا حول ولا قوة إلا بالله المتين الولي الحميد المحض المبد المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله تبك وتنزع وتخرج الأجهزة الإبليسية المحمية وذات رقائق العالمين يوما وتوصيلاتها من العمود الفقري ومن الكتفين وخلف الرقبة وشمرات وزقهم بأشواك في بطون خدام حراس هذه الأجهزة الملعونة كل الملاعين يقتل بها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبك وتنزع وتخرج الأجهزة الإبليسية المحمية وذات رقائق الألمنيوم وتوصيلاتها من العمود الفقري والكذبين وخلف الرقبة وشمرات وزقوم بأشواكه في بطون ختام حراس هذه الأجهزة الملعونة وكل الملاعين يقتد بها الآن وتحرر كل الأنفس المعالجة والمقاتلة والكاشفة وترد الآن إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر المقدم المؤخر الله تفك وتنزع وتخرج الأجهزة الإبليسية المحمية وذات رقائق العلم اليوم بتوصيلاتها من العمود الفقري ومن الكتفين ومن خلف الرقبة تفك وتنزع وتخرج الآن وتنسب بقدرة القدير وجمرات وزقوم بأشواكه في بطون ختام حراس هذه الأجهزة الملعونة وكل الملاعين المسلطين على هذا الجسم وتحرر كل الأنفس الكاشفة وتحرر كل الأنفس المعالجة وتحرر كل الأنفس المقاتلة والسواحة وترد الهدى إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأول الآخر الظاهر الباطن الوابل المتعال الله تفك وتنزع وتخرج الأجهزة الإبليسية المحمية وذات رقائق العلم اليوم بتوصيلاتها من أسفل الظهر تنزع الآن من أسفل الظهر تنزع الآن المثبتة على العمود الفقري في أسفل الظهر تنزع وتفك وتخرج الآن بقدرة القدير المثبتة في وسط الظهر على العمود الفقري تنزع وتفك وتخرج الآن المثبتة في أعلى العمود الفقري تنزع الآن وتفك وتخرج بقدرة القدير جهاز الملعون في الكتف الأيسر يفك وينزع ويخرج الآن بقدرة القدير الله جهاز الملعون المثبت على الكتف الأيسر يفك وينزع ويخرج الآن بقدرة القدير الله جهاز ملعون من رقائق الألمنيوم مثبت في خلف الرقبة يفك وينزع ويخرج الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله يفك وتنزع وتخرج الأجهزة الإبليسية المحمية وذات رقائق الألمنيوم بتوصيل من العمود الفقري تنزع وتخرج وتفك الآن من الكتفين وخلف الرقبة وجمرات وزقوم بأشواكه في بطون خدام حراس هذه الأجهزة الملعونة وكل ملايين مسلطين على هذا الجسم يقتلوا بالزقوم وبالجمرات بلا حول ولا قوة إلا بالله العفو والرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله تبك وتنزع وتخرج الأجهزة الإبليسية البحثية وذات رقائق العلم اليوم من العمود الفقرية ومن الكتفين وخلف الرقبة وجمرات وزقوب بأشواكه في بطون خدام حراس هذه الأجهزة الملعونة وكل ملاينا مسلطين على هذا الجسم يبتل بها الهنا بقدرة القدير وتحرر وترد كل الأنفس المقاتلة والمعالجة وكاشفة وكل الأنفس السواحة تحرر الهذا وترد إلى أجسامها بقدرة القدير لا حول ولا قوة إلا بالله المفتت الشافع الغني المغني المانع الضار النافع النور فالهادي البديع الباطل وارث الرشيد الصبور الله تفك وتنزع وتخرج الأجهزة الإبليسية المحمية ورد في رقائق العلم اليوم بتوصيلاتها من العمود الفقري من أسفل العمود الفقري من أسفل العمود الفقري تفك وتنزع وتخرج من وسط العمود الفقري تفك وتنزع وتخرج من أعلى العمود الفقري تفك وتنزع وتخرج من الكتف الأيمن تفك وتنزع وتخرج من الكتف الأيسر تفك وتنزع وتخرج من خلف الرقبة تنزع وتفك وتخرج بقدرة الله العلي العظيم وجمرات وزقوط بأشواكه في بطون خدام حراس هذه الأجهزة الملعونة وكل ملاعين مسلطين على هذا الجسم يقتلوا بالزقوم وبالجمرات وتحرر كل الأنفس المعالجة والسواحة وكل الأنفس المقاتلة والكاشفة ترد إلى أجسامها الآن يحررها الجبار الله يحررها الجبار الله يردها الله الرحمن الرحيم إلى أجسامها بسم الله الواحد الأحد الصمد الحي القيوم تنزع وتخرج كل الأجهزة الملعونة الإبليسية المحمية وذات رقائق العلم اليوم بتوصيلاتها من أسفل الظهر على العمود الفقري في أسفل الظهر على العمود الفقري في وسط الظهر على العمود الفقري في أعلى وسط الظهر على الكتفين تنزع على الرقبة من القلب تفك وتنزع وتخرج لنا بقدرة القدير وشمرات وزقوم بأشواكه في بطون خدام حراس هذه الأجهزة الملعونة وكل ملاعين خدام أطهار المسلطين على هذا الجسم ويغزو جند الله ويغزو جند الله ويغزو جند الله كل مقرات الملاعين الذين يسجدون يسجنون الأنفس الموحدة يدمرون مقرات الملاعين ويقتلونهم ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأصر النجوى فالذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون

رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آمنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك وتنزع وتخرج كل الأجهزة الإبليسية المحمية بتوصيلاتها وكل الأجهزة الملعونة ذات رقائق العلم اليوم بتوصيلاتها من العمود الفقري ومن الكتفين وخلف الرقبة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الرحمن الرحيم. تفك وتنزع وتخرج الأجهزة الإبليسية الفحمية وذات رقائق العلم اليوم بتوصيلاتها من العمود الفقري ومن الكتفين ومن خلف الرقبة وشمرات وزقوم بأشواكه في بطون خدام حراس أبي الأصحاب الملعون وكل الملاعين الموجودين المسلطين على هذا الجسر. وتحرر كل الأنفس الموحدة والمعالجة والمقاتلة والكاشفة والسواحة وترد إلى أجسامها وغزوات متتالية مدمرة قاهرة وخراب ودمار على كل مقرات دجال الملعون الصغيرة وإبليس رجيما صغيرة في كل حين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الرحمن الرحيم. يفك وينزع ويخرج الجهات الإبليسية المحمية المثبت في أسفل الظهر على العمود الفقري والمثبت في وسط الظهر على العمود الفقري والمثبت في أعلى الظهر بين الكتفين على العمود الفقري والجهاز الملعون المثبت على الكتف الأيسر والجهاز الملعون المثبت على الكتف الأيمن والجهاز الملعون إلى رقائق العلم اليوم المثبت خلف الرقبة وشمرات وزقوم بأشواكه في بطون كل ملاعين مسلطين على هذا الجسم من الداخل والخارج. وتحرر كل الأنفس الموحدة وترد الآثار إلى أجسامها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الرحمن الرحيم. تفك وتنزع وتخرج الأجهزة الملعونة الفحمية وذات رقائق العلم اليوم من العمود الفقري ومن الكتفين ومن خلف الرقبة وجمرات وزقوم بأشواكه في بطون الملاعين يقتل بها. وتحرر كل الأنفس الموحدة وترد إلى جسامها الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الرحمن الرحيم. تدمر مؤامرة إبليس الرجيم الملعون الصاغرة بشر حركة العباد من خلال أجهزته الملعونة التي يثبتها ملاعينه على العمود الفقري والكتفين وعلى الرقبة من الخلف بها وبتوصيلاتها الملعونة المنتشرة منها إلى باية الأطراف وإصابع القدمين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك وتجزع وتخرج منك ومنك كل الأجهزة الملعونة الإبليسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الرحمن الرحيم، تفك وتجزع وتخرج منك ومنك كل الأجهزة الإبليسية الملعونة أينما كانت في الجسم، أينما كانت مثبت على قرينك، أينما كانت مثبت على قرينتك، أينما كانت مثبت على كل عظمة، أينما كانت مثبت على كل مفصلة، أينما كانت مثبت على كل عظمها، تفك وتدع وتخرج الآن بقدرة القدير الله، وتحرر كل الأنفس الموحدة وترد الآن إلى أجسامها، وخراب ودمار على مقرات الأدابس الملاعين التشاشلة إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب، اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.